وانتم لو تدهنوا فيدهنون. امر تناضل وماشي، وكل يوم لك انصار جدد ربنا قلوبهم وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب. والقلب ملك الرب تبارك وتعالى لا يملكه غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله عز وجل يملكها كيف شاء. وانت تقلب كفيك عجبا من رجوع الملحدين الى الله، قوم ملأوا الارض فسادا ثم انمدحت شرورهم فرجعوا الى الله. تستغرب من هو نفسه يستغرب اذا نظر الى ماضيه يسمع له القران كيف انشرح لها الخلق الان وكيف انغلق قبل ذلك. هذا هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. فالقلوب لا يملكها الا الله. فاذا راوا امرك في صعود نصبوا لك عده الزمان. ان اسلفت من سبيل وقعت في الاخر على حسب زعمه. رجل معروف محبوب يقولون والله احنا عايزين تفرق الفضائية. ليه؟ انت رجل محبوب ومعتاد ليس عندك تضرر كالفات ولا اقتصاد فتان ولا بيسمعك 2010 يسمعك 10 مليون يسمعك 100 مليون كلام جديد ولا احد يعترض عليه. لكن قرر رزقه الله عز وجل الفهم ونظر الى التجارب السابقه علم انه كريم. يقف في الفضائيات يسير للمسجد واذا تحكم لا يستطيع ان يمتنع من دعوه. هو في سبيل بيرسم البحر لا تنفع ذات محضر ويقول فيما لا يعرف لا اعرف. لكن في الفضائيات ما فيش حاجه اسمها لا اعرف، كل حاجه درست في الجنه. واذا هتطلع عمال الجماهير تقول لا اعرف كل حاجه لا اعرف، فيضطر المرء تحت هذا الرصد الرهيب مع قيمة المراجعة والمذاكرة والنظر في العلماء ياكل شراء مال. اللي تبعه استمرار يجد بثمرة لعيشه بدين لا جميل في ذات العلم خطير. أضف إلى ذلك الأسئلة المنصوبة من الحوارات المنشورة على الهواء ويعودون له فقط. هتتكلم النهارده عن حقوق المرأة في الإسلام كما حدث لبعض الشيوخ الأجانب في الفضائيات. قال لك عايزين نتكلم عن حقوق المرأة وهنتكلم عن حدود العورة والكلام. فالرجل واتكلم عن الحجاب والكلام ده بيصف المذهب بأن الإسلام أدى أنزاعهم بأنه لم يأذن للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير كتاب، بل لابد أن يمرق الله. فقال يعني مثلا لو مرأة في غرفة نومها ابنها لا يجوز له أن يدخل إلا بعدما يدخل في الله. فردت المرأة إنتي حولنا تدخل غرفة النوم دلوقتي إيه قولنا الكلام ده حولنا ولد فرض العرض بأنه ما يدخل هذا المعنى أبدا ويدخل غرفة النوم والكلام اللي يحصل بغرفة النوم ما خطر بذلك بس غير الناس بأهل الفكرة التي يريد أن يتكلم عنها. فبياخد الناس يجي واحد يتصل اللي بيتصل معه هم من المرتبين. لا واحد كل تصور اللي بيحصل ده كده عارف الخبر. انا شفت رجل احد في الاذاعه يوما ما وعارف المراجعين دي 10-13 واحد يستجيبهم من البرنامج ويكون كلام في البرنامج خلاص الرجل اخر في النوم وشاف والمرأة اللي معاه هي اللي بتتكلم عليه مثلا يتصل بينا والله يا ابني كلام ثاني ايه ممكن تقول لي؟ ما ينفعش الحال الكلام ده هو ده اللي مشاعر الجماهير ده الرجل لم يعقد فرصه يتكلم ما اعطاه فرصه يتكلم فاجئ ثاني الجمله يطلعوا عليه طلع الرجل في الناس اللي لم يقل شيء الجماهير بقى تسمعها هو ده هو ده المشاكل خلاص ويرضوا الحصه بقى لواحد اخر معلق عشان يقتل الحسوده كلها هذا نوع من الكذب لا يعرفه الا من نظر بعين ملاحقه في تجارب الاخرين او على الاقل المعاصرين مما سنقول تاتي خطط وصرف ودوا لو تلهم فيلهمهم لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل قريشا ما رمته عن قوس واحده لهذا عرضوه ووقفوا جميعا ضده لانه رفض هذا الخطه حتى لا بد ان يمضي حتى مع قله الاسلام ومع قله نصيبه لان هذا الشخص هو الله فلا بد ان يمضي قدره شاء العباد وذهبوا ان قد يستخدم غيره ويريد الله ان يشق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين فالقصه سيقت كمثل لهؤلاء القرشيين الذين لم يستفيدوا من عزته صلى الله عليه وسلم وكان حظهم الخيبة والخسران كما كان حظ أصحاب الجنة لما نفسوا عن خطة الرشد التي كان يسلكها أبوه فقد ذكر أهل العلم أن والد هؤلاء كان صاحب جنة فيحاء وكان رجلا فاضلا وكان يعطي أبصر ماله للفقراء الذي يسقط منه الحصاد على الأرض للفقراء والذي يتخطاه المنجل للفقراء ده هذا بخلاف الحصة التي فرضها هو للفقراء فكان الفقراء ينتظرون وقف حصاد هذه الجنة فلما ولد الأبناء قالوا يا أخي يا أبانا وأحمد يعطي شطر هذا المال للدلائل الذين لا يسجدون الا الالف ومد اليد لابد ان نخطط خطه جديده اخرى ان ابانا لم يكن رجلا بصيرا في الدنيا ولن يعرف الكبش الابيض حتى نشره لليوم الاول لاغلقه باب الرحمه عليه كان له جنايتان عظيمتان أول هاتين الجنايتين في قوله تبارك وتعالى ولا يستثنون الاستثناء أن تقول إن شاء الله هذه معنى الاستثناء تقول أنا سأفعل كذا بلا مثنوي يعني بلا استثناء في شيء والاستثناء نحن مأمورون به وهو على الأقل أدب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله فأنت لا تدرك ما لم يقدره الله لك فكيف تتكال على الله وكيف تهجو على الغيب كيف لا تذكر مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يذكر المشيئة بيده. مثلا في ذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استثنى أي في حاله لم يحدث. معروف الإنسان إذا حلف بالله وحلف فكفر له إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. بل أنت حتى تخرج من الكفارة، والكفارة إما جهد كالصيام وإما فلوس، فكيف تحفظ مالك؟ كل شوية تحسب وتسمع. إذا أردت ألا تحمل فاستسلم يمينك. تريد مثلا أن تعاقب الولد، تقول له: والله إن شاء الله لأضربك. وعدني بك، ورأيت أنه ليس من الحكمة أن تضرب الولد. فأنا قلت: إن شاء الله لا يلزمك كفارة. طالما استثنيت لا يلزمك كفارة، بس يشترط أن يكون الاستثناء منفصلا من الجلال. مش هو والله يا ولدنا، وبعدين بعد ساعة ساعتين ثلاثة تهدف وبعدين تقول إلا إيه إن شاء الله. لا، راحت عليك. الاستثناء لابد أن يكون منفصلا من الجلال. يعني مثلا رجل مثلا تفعل فوق الصلاة، ولا أرجو أن يستخدم هذه الرؤوس أو هذا الريال سريعا أن كل ما يشتغل يعني يكون مثلا علي الصلاة من تخلي في الدين، وهو مثلا يقصد التهديد المحض، ومن يقصد بذلك ومن يمر على كلامه أن يصلي. لما يستخدم يقول ذاك الصلاة اليمين شرناها شهر اليمين. أنت ممكن تستثنى لكن في كذب لا تسمعه، لأنك أنت لو استثنيت ضيعت التهديد. فأنت مثلا بتقول علي الصلاة من في خلق البيت، وبعدين تقول على طول في نفسك إلا أن آدم. خلاص أول ما قلت إلا أن آدم خلاص لا يلزمك الحلم. فكل مسائل الإيمان إذا ألحقت بها الاستثناء لكن على طول مرتبط بالكلام لا يلزمك حاجة. يبقى اللي يستثني مستفيد، ده يسدده مسدود. كان الله الترمذي وابن ماجه واحمد وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يجد رجل يطلبون السلام حتى إذا كاد أن يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم: نكملكم. خلاص نكمل السلام، بقي الصمت الرقيقة يعني ظاهر منه الشمس. فيقول رئيسهم: نأتي غدا نكمل الحرب. فيطيعون غدا فيجدوه أسلك ما كان وأضخم. يبتدوا يشتغلوا له يحفرون السد حتى إذا كان بينهم وبين الشمس شعاع كادوا أن يروا شعاع الشمس. قال لهم رئيسهم: نأتي غدا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: واستثنى. فلما أتوا من اليوم المقبل نقلوا السد كله وأرسلوا رباحهم إلى السماء. ناس مختلفة تصوروا لهم دائما لهم الدنيا، الدنيا كلها السماء معاهم، فحبوا إضرابا للسماء كما سيطروا على أهل الأرض. فلما يقرأ السهم للسماء يرجع السهم إليه وقد ابتدأ زمن. فقالوا: قد علونا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. أول ما لم يخطط للسراء دي أرض أرسل الله عز وجل عليهم النقص. نقص سودة تستقر في القصر يموت المرء منها وهي في الحق دون تصيب الدواب. إذا أصابت الدابة تموت. لما تسلك استفاد ونقض استفاد. فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الايمان والكلام كله عاقبه الله عز وجل بهذه الدول ويزيد مأذون يملؤون الارض. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الا الدواب لا تشكر شكرا لتحميله. يقال شكر الذابه اذا امتلأت لحمه. الدواب اكل في يأجوج ومأجوج وسلم من حومه. فأنا استثنى فانتثنى. سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال والله قال لا اطوبن. الحديث الشهود في الرواية مصر لأن هي بحث الشهود لأطوفن على 90 مرة كلهن يجري ذلك يقدر في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله. فنسي أن يقول قال فلم تلد امرأة أحد إلا امرأة واحدة ولم تصبر إنسان نصف من يعني حتى هذا لم يخرج مكتملا حتى يكون فلد. إنما ولدت إنسان ناقص في التكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا الشخص قال والذي نفسي بيده لو استثنى اي لو قال ان شاء الله لولدت كل امراه فارس يقدم في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. اي لكان دركا لذا المسك فانظر الى درج الاستثناء. فلذلك حرم الله عز وجل ان نستثنى واللي يستثني مستفيد كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لإسماعيل عليه السلام. أن موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخايل الجهد بالذي صنعه مع ابنتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذين على أن تأجرني ثمانية حجج تحجزني ثمان سنين ده الله تعجبني. فإن أتممت عشرا فمن عندك إن تطوعت زودت سنتين ده حاجة للدرجة لك ولا أريد أن أتوقع عليك بأن أقض عليك عشر سنين. فقال له موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأجلين صلى موسى قال أوفاهما وأتمهما أي عمل حرام. فطاعته لها مرهونة في مثل هذا الأدب. لكن ترفع الحول والفوق ولا تثق في نفسك ولا في قدراتك كما حصل لأصحاب الجنتين لأصحاب الجنة. لن يستثنوا بل يقولوا إن شاء الله هنروح بكرة نحصد المحصول. لن يقول إن نحن بكرة هنحصد المحصول بمنتهى. وقد بانت هذه الصفة بالنفس في قوله تعالى وغدر على حرف القادرين. حرف لواء القبر او الغيب من غضب الوالد ومن غضب الفقراء التنمي اللي كل شوية بياخدوا نص المحصول، فعندهم تحكم وقايف على هؤلاء قادرين، يعني احنا قادرين على ان احنا نمنعه وقادرين على ان احنا نحكي المحصول ثقه كامله بنفسنا ونحو الله جميلا. فكانت هذه مصيبتهم الكبيره، اكبر مصيبه وقع فيه انهم لم يستجبوا، ولذلك لم يعالجوا. النبي الثاني اذا قال انا لا افعل هذا الشيء الا اذا اذن الله، او سافعل كذا ان اذن الله. هذا رجل مؤثر قدم مشيئه الله واراده الله وكلامه القديم المكتوب في قدر هذا الانسان على خططه وعلى كلامه، فلذلك يعالج للمؤثر. واسماعيل عليه السلام لما اخذه ابراهيم وقال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجه ايه؟ وبداه بذبح عظيم فاعيد. ايوب عليه السلام لما خرجت امرأته يوما على مأكلة التخسير فباعت بضائرها للحصول على لقمة الخبز. وصل أيوب عليه السلام الفقر إلى درجة أن المرأة الصغيرة الوفية التي ظلت تمرضه 810 عاما وحدها، الدنيا كلها اشتملت على أيوب عليه السلام غير رجلين كيف كما في حديث صحيح حديث انا في حديث حبان وغيره. فالمرأة اتخذت بتمريض الزوجات 18 سنة تخدم رجلا لا يقوم، لما تحمله وضرع وبلغ الزهد مبلغا عظيما بها والفقر، فجذبت ضفائرها لتبيع هذه الفقراء لتأتي لقمة الخبز. فلما راى ايوب ذلك اقسم، لم يستسلم، اقسم ان عافاه الله ليسلبنها 100 درهم. او تعامل المراه الوفيه هذه المعامله؟ طب انتظر سنه خدمه غرض المرء، الا تتجاوز عنها؟ الا تسامح فيها؟ لذلك الله على أيوب أن يسجده، ولكنه حلف. ولجلالة المحلول منه لا ينبغي على الإنسان أن يحلف فيه لجلالته، فقال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحلف. الضغط 100 عود صغير زي عود البنزين، تاخذ 100 عود وتضربها مره واحده، يبقى كده ضربتها 100 مره، لانها لا تستحق، لا تستحق هذه العقوبه بعد هذا الوفاء الذي ينتم من ذلك. لكنه لم يستجب، فلكنه الا يحدث في يمين. فأول مصيبة وقع فيها سبحانه وتعالى الاقتياد على الله، الاقتياد على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بتكبر النظر وتسويل الشيطان هي البخل، والبخل بحق الله عز وجل في الله. وهذه المصيبة البخيل أغبى الخلق، غباءه لو وزع على أمة من الأذكياء تفرغ بها، والله ما رأيته أغبى من البخيل الذي حرم نفسه وحرم عياله. وقد يقع في مخالفة أهل العمر كما يفعلها الكثير من الناس بكل أذى، عنده بيتين ثلاثة ولد ولدين يستجوهم كل ما يملك بيع وشراء علشان يحل اخواته. طيب الذي اعطى هذا الارض هذا الجزء من المال هو ولد الله، فاذا قسم الله عز وجل قسما لاحد من المال لم تحرمه؟ لانت من حقك ان تحرمه فيعمل ايه؟ يعمل شرك. ويأتي كثير من الناس يقول من عايزك من الكلام ده يقول اكتبه على الميراث ولا اسوي منه بالعطيه. والجواب ان الميراث لا يكون الا عن موت. اذا للذكر ان تحط المسائل وكل واحد يكون مصيره. انما اذا ارتدعت المال في حياتك فهو هبه فيجب عليك التسويه. لا فرق بين الولد والبنت. فرصيك من كلام الحياة لا فرق بين الولد والبنت. شريطة أن لا يسبق إلى قلبك حرمتها. إن هذا لا يجوز أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حقا في الناس. فهذا الذي بقي على نفسه وعلى أولاده يموت يوم ما يموت غير محمود، لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ولا يتصدقون لطبيعه الحال. ومفيش حد يحرم صدقه جاريه، فلن يستفد بماله لا في حياته ولن يستسلم حلال الورثه عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجليل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النفقه في سبيل الله لها اجر عظيم، والبخل بحق الله مرجعه وحيد. وهذا المعنى ظاهر في حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها إلا صفحت عليه صفائح من مال يوم القيامة فيقوى بها جبينه وجفه وظهره، فإذا ضربت تعيد في يوم كان مقداره 50,000 كان مقداره 50,000 حتى يقضى بين العباد فيرى فقيره اما الى الجنه واما الى النار. يعني ده غلط بالكون، محد يعرف الى اي حد. في يوم مقداره 50,000 قال رسول الله فليبس. قال لمال صاحب الابل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ولدها الا بسق له او بطح له بقاع القرصر. قاع القرصر اي مكان واسع جدا فتقعوه بأرض ما فيها تجوز عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ترجع أوفر ما كانت لا يسجد منها تصير. فصيل يعني الجبل الصغير لو لسه مفصول عن امك وترجع اجمل ما كان الليل اللي كتبتنا على عرض ترجع اوصل ما كانت لحمه وفوق فتطعوه تلف عليه باقبالها وتعدوه باكوابها حتى اذا انتهى اكوها رد عليه اوله في يوم كان يقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين البلاد فهو سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله والإبل والغنم. قال دال صاحب الإبل والغنم والبقر. قال دال صاحب البقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا فتح لها بقاع قرصة تضعه بأطلافها ومنطحه بقرونها ليس فيها عصا ولا زكحاء ولا عصبة. العصا اللي هو قرنها من بلدان لا ده القرن واقف كده مستقيم عشان يدخل في مصر إذا ما محلته ليس في هذه عصا واحدة ولا فيها جبحة. الجبحة التي لا قرن لها كان عنده متر ليس لها قرون بالجحاء قرون ولا جبحة ولا عصا. العصا مكسورة في القرن أو طبعا كانت ترجع عليه تضعه بأطلافها وتنصحه بقرونها فإذا انتهى آخرها رد عليك أولاً. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يفصل بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى قال يا رسول الله فالخيل. قال الخيل لثلاث هي لرجل ود وهي لرجل ست وهي لرجل الزج. فأما الذي له وزن فرجل ربطها نواءً لأهل الإسلام بحال المسلمين وحال الإسلام المستدعي على طريق الله عز وجل. ده هي له وزن ربطها لأهل الصبح. فكل رجل يرصد ماله لحرب الله ورسوله وحرب اهل الايمان هي عليه وجه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون يعني كفر ماله ثم الى الجحيم. أما التي هي له سجن فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا إخفاءها. وهذا أدب ينبغي على من رزقه الله عز وجل بذات ركوبة أن هو يستعمل هذا الأدب. أنت رجل معك سيارة وماشي في الطريق في ناس ركوبها ناس يقفون في الطريق حمل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده ضبط ظهر فليعن به على من لا ضبط له. واذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. كنت قبل ذلك لم يكن معك سياره وكنت تتمنى ان يكتب اي واحد سياره حياه الخير فاذ انعم الله عليك لا اقول لك اشتغل والصلاه وارجع عليه من كلام ده احكي طيب تسألوا إلى أين أنت ذلك؟ يقول ذلك من الفلان ولا على ذلك من الفلان ويقول من عام أو جميع المكان ده نوع من الرحمة هي لرجل الزد جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا لقاءها يتفضل على ذلك اللي يركبه. أما التي هي له أجل فمن الرجل ورضها لأهل الإسلام فما يأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكل أو شرب حسنا. وكانت أرواحها وأبوالها في الميزان له حسنا. ولا قطعت يوما طولها فاستكمل شربا أو شربين إلا كان له في ذلك حسنا. كانت أبوالها وأبوالها حسنا. قطعت طولها إن طلبت المرض بحد قطعت حد والسن شرف يعني فضل الذكر كده بدون مثلا تقطعها حسنات. واموالها واموالها في المسافه دي رايحه جايه حسنات. ولا تمر على ماء فتشرب وانت لا تريد ان تسقيها الا كان عدد ما شربت حسنات. فانظر الى هذا التباين العظيم كلام عظيم. والله أهل الإسلام كل حركة كل سكة لهذا الفرد حسنة. فهذا الحديث يبين خطورة المال وفرض المنفق لا سيما إذا قصد وجه الله لذلك. فرض بذل المال فيه أحاديث كثيرة فيه آيات كثيرة منها مثل الحديث الذي رواه في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض الصحراء إذ سمع صوتا في سحابة يقول هز أرض فلان فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان الماء. الرجل اللي سمع صوت هز السحاب سمع هذا الماء فلما وصل وجد رجلا يحول الماء لذاته فوقف على راسه قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال اسمي فلان. واذا هذا الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه من سحابه. فقال الرجل له لم تسالني عن اسمي يا عبد الله؟ قال اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول ابق الارض فلان. قال له قال فماذا تفعل؟ حد ما يكرم هذا الانسان ويصرف الملك منه في السحاب ماذا يفعل؟ قال له اما اذ قلت ذلك فهو المساله كشفت اخرون إن قلت ذلك فإني أرجو ما يخرج منه محصول فأتصدق بكله وآتوا أنا وعيالي سلسة وأرد فيها سلسة فزراع هذا الكل أرميني مكان عشان يطلع إيه يطلع محصول آخر. يبقى الرجل قسم ماله ثلاثة أفلام فاستحق هذا الرجل يتصدق بثلث ماله. صدقة تزرع عن النار 70 بابا من الشر. صدقة ده صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح أيضا أن رجلا واقى الله يوم القيامة قال له ماذا فعلت؟ قال ربي لم أفعل شيئا ليس لي حاجة غير أني كنت ذا مال وكنت أرسل بالمال لازم تختاروا منه أرسل بالمال ليحصلوا هذه الديون فكنت أقول له تجاوزت عن المعصية فكانوا يتركون المعصية بشهادة نفسي أنا ليس عندي الآن مال لأن كلهم ليسوا أو ما الذي يدريك أن عملك كذا لا يراجعونه بشيء من ذلك. كنت انظر المعتق واتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له انا احق بهذا منك تجاوز عنه.